السائلة تسأل وتقول: عقوبة التأخير عن الطهارة من الحيض أو النفاس. وسألتها سؤال وهي قالت: لا أعرف ولا أعلم. دائما وهذا حال كثير من البنات والنساء متزوجات أو غير متزوجات، تنتظر يوما حتى تتأكد، وهذا لا بأس به، لأن الإفرازات المدممة أو الكدرة أو غيرها ما زالت موجودة إلا قليل، فهنا تنتظر يوما فلا بأس ولا حرج عليها ولا إثم عليها. أما إذا ما تعمدت ذلك تسأل عن الصلوات التي ضاعت خلال اليوم أو اليومين لأنها أخرت بدون عذر أو بدون ضرورة. والله تعالى أعلى وأعلم.